أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، الدرس الثاني اليوم في سورة الرحمن، ولما ذكر الله عز وجل الوعيد ثنى بالوعد، وهذه القرآن مثاني، فقال جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان، أي لمن اتصف بالخوف من الله عز وجل، الخوف الذي يقر في قلبه ويزجره عن المعاصي، له جنتان، إما أن يكون لجميع الخائفين وإلا لكل واحد جنتين، وهو الأظهر. واللام لام الملك، أي أنه لا يدخلها زائرا وإنما يدخلها مالكا لها ملكا أبديا. ولمن، اللام هذه الأولى، هذه له، يعني الجنتان له، نسأل الله من فضله. والعرب دائما تحب أن يكون القصر محفوف بجنتين، وهذا الذي جاء في القرآن، قول الله عز وجل: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من نخيل من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. فالجنتين تكون عن يمين القصر وعن شماله، أو من أمامه من خلفه، يكون محفوف. وقال تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له. فجاء الوعد العظيم أن لكل مؤمن يخاف الله عز وجل ويرجوه له في الجنة جنتان تحف بقصره، ومن دونهما جنتان أيضا كما سيأتي، والله أعلم منها أربع جنات. ولمن خاف مقام ربه جنتان. ووصف الله أهل الجنة بالخوف. من ألطف العبارات قول بعض السلف: إن الخوف هو أسرع المطايا إلى الله عز وجل. وصدق والله، الخوف هو أسرع المطايا إلى الله عز وجل. فإذا وقر الخوف من الله في قلب العبد فإنه ينطلق إلى العبادة ويكف عن المعصية، ويكون قلبه لينا وخائفا وطاهرا، ولا يظلم أحد ولا يغتاب ولا يعتدي، لأن يكون قلبه مثل قلب الطائر يخاف، وكلما هبت الريح خاف من الله عز وجل، ولكنه يكون في الجهاد أشجع الناس هذا الخائف من الله، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالخوف الخوف الخوف. ولذلك أيها الإخوة، المحبة التي لا يصحبها خوف من الله عز وجل لا خير فيها، وإن كان المحبة هي رأس الأمر وهي أساس العبادة، لكن لا بد من خوف ولا بد من رجاء حتى لا يقنط ولا ييأس ولا يعني يفقد الأمل، نعوذ بالله. لكن الخوف هو صلاح القلب، وهو سراج القلوب، وهو صوت الأنفس، وهو زكاة الأرواح. وقال سفيان: ما أطاق أحد العبادة إلا بالخوف. أي والله، شوف الناس اللي يبغون يعبدون الله بالمحبة وحدها، كما قال السلف: من عبد الله بالحب وحده تزندق. وانظر إليه مثلا في المتصوفة، يقول لك الحب والحب، وبعدين يجتري على الله عز وجل ويأتي بأشعار العشاق ويتعامل مع الله صلى الله عليه وسلم، ولا عنده هيبة ولا عنده مخافة ولا عنده يعني رهبة ولا عنده خشية، وإنما كأن لسان حاله يقول: نحن أبناء الله وأحباؤه، فلما يعذبون بذنوبنا. وهذا وصلوا إلى هذه المرحلة المتصوف وأمثالهم، قالوا: تسقط التكاليف عنه، نحن أبناء الله وأحباؤه، يعني نحن أحباب الله. فسبحان الله، انظر إذا خلى القلب من الخوف حتى مع وجود الحب المزعوم، هذا يكون أسوأ ما يكون، يعني فيه جرأة وفيه يعني شيء لا يطاق. فوالله ما صلحت القلوب بمثل الخوف، وإذا كان خوف ممزوج بحب ورجاء متكامل، هذا لا تسأل، هذا هو الذي يقوم بقلوب الأنبياء والأولياء. ولذلك حب الأنبياء لله حب رهبة، حب هيبة، حب حياء، يعني حب المقام، حب الجلال، حب الجمال، سبحان الله العظيم. فهذا معنى الخوف. لكن اسأل الله دائما أن يقر في قلبك الخوف من الله جل وعلا. ولذلك وصف الله العلماء فقال: إنما يخشى الله من عباد العلماء. والعلم الذي لا يورث الخوف والخشية فليس بعلم، ليس بعلم نافع. هنا قال: ولمن خاف مقام ربه جنة. المعاني كثيرة للغاية، إما أن يكون المعنى خاف مقامه بين يدي ربه، يعني خاف مقام ربه يعني خاف يوم يقوم الناس لرب العالمين، ويكون هذا خوف من الوعيد، هذا خوف الوعيد، هذا معنى. وإن شئت تقول: ولمن خاف مقام ربه، أي ولمن خاف مقام ربه عليه، يعني خوف المراقبة، فإن الله قائم على كل نفس بما كسبت. قال تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فهو يخاف من مقام ربه عليه، أن الله قائم عليه، يعني يعلم سره وعلانيته، فيراقب الله عز وجل. تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومقام المراقبة لا شك دون مقام المشاهد. وقد تقول: خاف مقام ربه، اللي هو مقام المشاهدة، وهو أن يقر في قلبه عظمة الله عز وجل، ويقدر الله حق قدره، وجلال الله وكمال الله وهيبة الله عز وجل، وشأن الله عز وجل شأن الله عظيم. وهذا لا شك إن هذا خوف الأولياء والأنبياء والصالحين والمقربين، إن هذا خوفه، ليس خوف الوعيد فقط، وإنما خوف المقام. فيعبدون الله كأنهم يرونه، يعني دائما يستحضر عظمة الله وكبرياء الله وجلال الله، ويعني شأن الله عظيم، فيقر في قلبه هذا الأمر ويستحوذ على تفكيره، فيخاف، يخاف من هذا الأمر، سبحان الله العظيم. له جنة. والمعاني كثيرة تتفجر من هنا ومن هنا، لكن كلها تدور على هذه المعاني. ولكن هو درجات، مثل الحب، بعض الناس يحب الله جل وعلا لإحسانه إليه، كل ما أعطاه الله نعمة يزداد حب لإحسانه، وبعض الناس يحب الله لجلاله وجماله وكماله، يعني لا شك أنه مغرق بالنعم، لكن إذا نظرت إلى كمال الله وجمال الله في كل شيء فإنك تزداد حبا له، وهذا حب الأشرف، هذا حب الشرف. وحب الكمال هذا دائما يكون في النفوس الشريفة، حتى لو لم يصلك إحسان من صاحب الكمال أو الشرف، لكنك تحبه لأنك تحب الشرف والشرف تجسم فيه. فكذلك لله المثل الأعلى، تحب الله لأنه أجمل شيء في الوجود وأكمل شيء في الوجود، هذا درجات الحب، كذلك الرجاء، كذلك العمل نفسه. بعض الناس يعمل يرجو رضوان الله، وبعضهم يرجو فضل الله والأجر، درجة. ولمن خاف مقام ربه جنتان اثنتان، نسأل الله من فضله. ولكن ربطها بالخوف، ربطها بالخوف، جنتان، اللهم استعان. قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذكرنا في الدرس الماضي أن هذا ليس تكرار وإنما تعداد، يعني كل ما يأتي بنعمة يكرر هذا الاستفهام المرتبط بنفس النعمة، فيقول بأي نعمة تكذب؟ أبأني ادخرت لك الجنات وطلبت منك عملا يسيرا والحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها وأعفو وأمحو، أتكذب هذه النعمة؟ والتكذيب قد يكون تكذيب اعتقادي أعوذ بالله، قد يكون تكذيب عملي. التكذيب العملي أنك ما ترى النعمة، وهذا يظهر كلما فقدت نعمة واحدة وسط آلاف النعم تجد أنك تتألم وتضجر وكذا، يعني هذا نوع تكذيب عملي، كأنك تجحد النعمة بعملك، وهذا يمر حتى على المؤمنين. وذلك عروة بن الزبير لما قطعت رجله قال الحمد لله أعطاني أربعة أطراف وأخذ واحدة وترك لي ثلاثة أرباع، يعني دائما ينظرون من الزاوية الأخرى، ما ينظر في النصف الفارغ، ينظر في النصف الملآن، فكيف والملآن هو أضعاف مضاعفة من اللي ذهب منك. قال فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان، يعني هاتان الذوات، ذواتا يعني تثنية ذات، وأصل ذات ذوات. الأفنان إما أن تكون من الفنن وهو الغصن، وإما أن تكون من الفن يعني ذات فنون وأشكال وألوان وروائح وطعوم، أفنان يعني جمع فن. هذا أيضا قول ابن عباس مدحها بكثرة الأنواع التي فيها وأجناس النعيم وأجناس الفواكه، أفنان. أي والله، مثل يعني قول الشاعر ومن كل أفنان اللذاذة والصبا لهوت به والعيش أخضر ناظر. وأما يأتي في أشعال العرب بمعنى الفنن الغصن، وهذا كثير، فنن على فنن تدعو على فنن الغصون حمامة وأمثال هذا. طيب لماذا قال الله أفنان مع أنه ما من جنة إلا ولها أغصان، ما من شجر إلا وله أغصان وأفنان؟ لا، يريد الله عز وجل بهذا التنكير التعظيم، حتى تتخيل الأفنان هذه أنها كثيرة الورق، كثيرة الثمار، مسودة من كثرة ماء الحياة اللي فيها، ومدهامة كما في الجنة التي ستأتي. هذا معناه، يعني التنكير للتعظيم والتهويل، ذواتا أفنان، يسرح خيالك في هذه الجنات اللي كلها أفنان. ولا شك أن الجنة كلما كانت مشتبكة الأغصان، كثيرة الورق، كثيرة الثمار، كثيرة الروائح، كثيرة الأطيار والعصافير، هذه أفضل. في الدنيا يقولون الجنة هذه ما يطير طيرها، ما يطير طيرها، ما يستطيع الخروج من كثرة تشابكها. فالله عز وجل يقرب لنا تقريب فقط، كل ما في الدنيا من الجنة إنما هو أسماء للتقريب فقط، يعني الشيء اللي تعرفونه ورأيتموه، وإلا هي لم تخطر على قلب بشر، خاصة جنة عدن غرسها الله بيده الشريفة ثم ختم عليها، فلا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر، أعدها الله لعباده المؤمنين، نسأل الله من فضل. فهذا معنى ذواتها أفنان، اسرح بخيالك في جنة غرسها الرحمن ذواتها أفنان، ثم اتساق الأغصان وانتظامها وحسنها وجمالها، نظارة الحياة فيها وكثرة ما فيها من الأصوات والروائح والأشكال والألوان، يعني لا تسأل. فلذلك قال الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان، بأي نعمة تكذب، بأي نعمة تكذب يا ابن آدم؟ الكافر والمؤمن، كما ذكرنا في الدرس الماضي أن الضمير هنا إما أن يعود للكافر والمؤمن أو الجن والإنس أو كذا وكذا، يعني فبأي آلاء ربكما تكذبان. والله إن كل واحدة من هذه الآيات لها طعم آخر إذا عرفت أنها مرتبطة بالنعمة التي قبلها، وأنه ليس تكرارا محضا أو فواصل محضة، وإنما هي مرتبطة هكذا. سبحان الله، هذه السورة هي عروس القرآن، عروس مزينة فيها من كل زينة. ثم قال تعالى: فيهما عينان تجريان. ما سبحان الله، ما تطيب الجنات إلا بالماء الجاري حتى في الدنيا، وخاصة الماء اللي يجري هذا يزيد في البصر، هو نعيم الروح، يلتذ به السمع بصوت الماء، ويلتذ النظر بجريان الماء، ويلتذ الذوق بالشرب من الماء الحلو الطيب هذا، القراح البارد الشبم، ويلتذ كل شيء يلتذ. فهذه عينان تجريان، جريان سبحان الله العظيم، من هنا ومن هنا، والأنهار من تحت القصور. نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. ما أصغر عقولنا عندما لا نطلب هذه الجنة طلبا حثيثا صادقا، والله إن عقولنا لا تساوي شيء. كما قال عمر بن عبد العزيز: إن كذبنا هلكنا، وإن صدقنا، والله إن من أعجب الأشياء أنك تصدق بهذا الشيء ثم لا تعمل له. الله المستعان. طيب، ثم قال تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذب. أتكذب بنعمة العيون الجارية، أم بنعمة الأفنان المليئة بالورق والثمر، أم بنعمة الجنات، أم بماذا تكذب؟ أم بنعمة الهداية، أن هداك أن تخاف منه ووضع في قلبك الخوف منه، والله خلقكم وما تعملون، ومن ذلك أعمال القلوب. لا إله إلا الله. ثم قال تعالى: فيهما من كل فاكهة زوجان. الفاكهة في الأفنان، فلماذا فصل بينها بالعيون؟ يعني أنت لو تنظم، أنت ابن آدم قاصر الذهن، ستقول: سأتكلم عن الأفنان، ثم أتكلم عن الفواكه، ثم أتكلم عن العيون. لكن الله عز وجل فصل بين الأفنان وبين الفواكه التي تكون على الأفنان بالعيون، لأن لذة العين في الأفنان والعيون متناسقة، يعني تلتذ العين والأذن بحفيف الأشجار وبصوت الماء وبالنظر إليها، ثم الطعوم والروائح تكون في الفواكه، فلذلك فصل بينه. فقال: فيهما، يعني في هاتين الجنتين، من كل فاكهة زوجان. الفاكهة كما تقدم كل شيء تتفكه به، كل شيء يشرح صدرك يسمى فاكهة، ومنه الكلام الطيب، يتفكهون، يتفكه، فظلتم تفكهون، يعني تتكلمون في مجالسكم. فأي شيء يشرح صدرك هو تفكه. ولذلك فيهما من كل فاكهة، وإذا قال الكريم من كل فاكهة فأعرف أن لا حصر لهذه الأنواع. ثم كل فاكهة لها زوجان مختلفة في الألوان، في الطعم، في الرائحة، في الذوق، في اللذة، يعني في التنعم بها، مختلفة، أزواج وأشكال ما تنتهي، تتجدد. قال تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. متشابه أحيانا في الشكل، ولكن إذا ذاقوه قالوا: ها، هذا مختلف الطعم، مختلف الرائحة، مختلف الذوق. ثم يؤتى بشكل آخر فيقول: ها، هذا يختلف، وهكذا إلى ما لا نهاية. ولا شك أن الاستطراف هذا له لذة جديدة، نسأل الله من فضله. فيهما من كل فاكهة زوجان. سبحان اللي خلق. الآن والله أنك تتعجب في الفاكهة، في الصحن الواحد تجد ألوان ألوان ألوان وروائح وطعوم لا تخطر على بالك، فكيف بجنات النعيم؟ نسأل الله من فضله. ثم لا حصر لها، كما قال تعالى: لا مقطوعة ولا ممنوعة. آفة الفاكهة في الدنيا أن تكون تنقطع، يقولك والله هذا موسم الفراولة، أسبوع أسبوعين انتهى، موسم الرطب أسبوعين انتهى، موسم كذا، وبعدين إلينا العام القادم في بعضها، بس موسم بسيط. كذلك تكون ممنوعة، بعض الفواكه ما يأخذها إلا علية القوم، الناس ممنوعين منها. كذلك تكون صعبة المجتنى، لكن هذه جنى الجنتين دان كما سيأتي، ينالها وهو مضطجع، وهو جالس، وهو قائم، على أي حال ينالها وتنحني له. فكل الآفات التي في الفاكهة ليست فيها، لا تفسد، لا تتغير، يعني فاكهة سبحان الله. كما ذكر الله عز وجل آفات خمر الدنيا ثم نفاها. ثم قال تعالى: فيهما من كل فاكهة زوجان. اسرح أيضا بخيالك، زوجان، تخيل كل جنس أزواج، سبحان الله. الآن مثلا أضرب لك مثل، عندنا التمر، الآن نحن في الجزيرة العربية بلاد تمر، كل نوع من التمر له لذة، كل نوع من التمر له لذة خاصة وله طعم خاص، وأحيانا له شوق خاص، يعني هذا تشتاق إليه في البرد وهذا في الحر، وهذا رطب وهذا بسر وهذا يؤكل بسرة، يعني كل واحد هو تمر فقط، فكيف بثمار الجنة؟ نسأل الله المغفرة. ثم قال تعالى متكئين، والاتكاء هو جلسة المتنعم المتمتع اللي ما عنده هم ولا عند ولا يفكر في شيء، هذا متكئ، وهذا حتى في أشعار الناس هكذا دائما، المتكئ اللي طرح الهم عنه وهو في غاية السرور وغاية الطرب وغاية الفكاهة. فقال تعالى متكئين، التربع يعتبر اتكاء، الاتكاء على المرفق، الاتكاء أي جلسة من جلسات الاتكاء التي تدل على غاية النعيم والفرح والطرب والسرور بكل ما حوله، نسأل الله من فضله، يقابل إخوانه، يقابل صفوة الخلق، يقابل الأنبياء، يقابل الملائكة، ينظر في ما عنده ما خوله الله من الحور من كذا، يزور إخوانه، يتفكهون بالكلام عن الدنيا، نسأل الله من فضله. متكئين على فرش، أراد ربنا جل وعلا أن يصف لمحة من هذه الفرش، الفرش التي وضعت على الأسرة، فقال بطائنها من استبرق، الاستبرق هو ما غلظ من الدباج النفيس الغالي، فإذا كان الدباج الرقيق منه يسمى سندس، والفخم منه يسمى استبرق، سبحان الله العظيم، فالبطائن من استبرق، والظواهر لا تسأل، إذا كان هذه البطائن فما بالك بالظواهر كما جاء في الأثر. طيب بطائنها من استبرق، إذن متكئين في غاية الطرب والفرح والسرور، ويسمعون غناء الحور، وينظر ما يسمعون إلا سلام، وما يرى إلا من يحب لا إله إلا الله، ولا يفكر في هم ولا فراق ولا مرض ولا موت ولا شيء، ولكن حمقى في هذه الدنيا حمقى، تذهب الأيام ثم الأيام والسنين ثم السنين، ونحن نريد جنة بلا عمل، والله عز وجل يقول وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، نسأل الله أن يخفف من الحمق هذا وأن يحيي قلوبنا، الله المستعان. قال بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، إذا اتكى هو أخوه أو هو وزوجته من الحور العين أو هو وضيوفه أو هو زواره وهم متكئين، ينحني عليهم تنحني عليهم الأفنان، فكل واحد يقطف طازج ما يريد، هذا يشتهي كذا هذا يشتهي كذا، جنى الجنتين دان، ولحم الطير أيضا يقع لهم كما يشتهون، لحم الطير ما يشتهون، نسأل الله من فضله. قال وجنى الجنى اللي هو ما يجتنى من الثمار داني، لا يحتاج إلى تعب، وجنى الجنتين داني. قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، بأي نعمة تكذب أو بأي نعمة تجحد أو بأي نعمة تتكاسل عن الوصول إليها وقد وعدك الله بها، وأهل الجنة إذا دخلوا الجنة ماذا يقولون؟ الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. وقال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون بما كنتم تعملون، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والله والله والله إن هذه الأوصاف إنها حق، وإن الجنة قد تزينت الآن لأولياء الله الصالحين، فهل من مشمر؟ هل من مشمر؟ هل من مشمر؟ فإن الجنة لا خطر لها، لا ثمن لها، لا ثمن، لا خطر لها، إنما هي ريحانة تهتز ونور يتلألأ ونهر مضطرد وفاكهة نضيجة وزوجة حسناء جميلة، والله لا خطر لها. قال وجنى الجنتين دان، ثم قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن قاصرات الطرف، نساء الجنة وصفنا سواء المؤمنات التي إنشأهن الله إنشاء آخر، إنا إنشأناهن إنشاء، فلا حيض ولا مرض ولا، يعني يصبحن أجمل من نساء الجنة التي عبدنا الله في الدنيا، أو نساء الجنة التي خلقنا لها، وصفهن الله في القرآن بأوصاف كثيرة كثيرة جدا، في أخلاقهن وفي أصواتهن وفي أشكالهن، كل شيء. فيقول عز وجل هنا لمحة أخرى من أوصاف الأزواج، لأنها ما تنعم آدم في الجنة إلا لما خلق الله له حواء، وإلا آدم قد دخل الجنة فاستوحش، ولما أراد الله أن يزيل وحشته لم يخلق ذكرا مثله، إنما خلق له أنثى يسكن إليها، ومن ضلعه القصير الأيسر الملاصق للقلب. فسكن آدم إلى حواء، فالمراد أنه من نعيم الجنة أن يكون له زوجات، فما هن؟ أول صفة قال فيهن قاصرات الطرف. هذه أحسن صفة في المرأة على الإطلاق. إيش معنى قاصرات الطرف؟ يعني قد رضيت بزوجها ورضي بها، فلو خيرت في رجال الجنة جميعا ما اختارت إلا زوجها، ولو خير هو في نساء الجنة ما اختار إلا زوجة هذه. هذا هو تمام النعيم، وهذا حتى في الدنيا. ولذلك لما قال زياد بن أبيه مرة لجلسائه قال من أسعد الناس في هذه الدنيا؟ قالوا الأمير. قال كذبتم. يعني حاولوا فقال هو أسعد الناس، رجل آتاه الله كفافا من عيش وزوجة طيبة قد رضي بها ورضيت به، ولا يعرفنا ولا نعرفه، هذا والله أسعد الناس. وصدق والله، لأن هذا سيعيش حياته بهناء وسرور بدون مكدرات إذا ابتعد عن المشاكل وابتعد عن. فالمراد هنا قاصرات الطرف، قد قصرت طرفها على زوجها فلا يملأ عينها إلا هو، مع أن الجنة ما فيها حجاب لكن ما يملأ عينها إلا هو، يعني تحبه محبة عظيمة وتفرح به وترضى به ولا ترضى إلا به. لو خيرها رب العالمين في كل رجال الجنة ما اختارت إلا هو. هذا هو السرور، هذا هو السرور. وكذلك في الدنيا، وكذلك هو ما يريد إلا هي قاصرات الطرف. ثم قال تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يخبر الله عز وجل عنه عن هؤلاء النسوة أنهن لم يفتضضن. أو وإذا أردت أصل المسألة في الطمث هو دم الفرج، أي دم يخرج من الفرج يسمى عند العربية الأولى طمث، من ذلك دم الافتضاض أو دم البكارة ودم الحيض كله يسمى طمث. فالمراد أنهن لم يدمين أو لم يفتضضن أو لم يقربن، هذا يعني المعنى الكلي أنه ما اقترب منهن أحد البتة، وإنما هي درة الغواص ما يعرفها إلا زوجها ولا تعرف إلا زوجها. حتى نساء الدنيا فإنهن قد أنشأهن الله إنشاء فجعلناهن، قال أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عروبا أترابا لأصحاب اليمين، نسأل الله الفضل. فهذا معنى لم يطمث، يعني ما عرفت أصلا إلا هذا الزوج. وحتى المرأة التي تزوجت عدة أزواج في الدنيا هي لأحد هؤلاء الأزواج، إما آخرهم وإما أحسنهم أخلاقا، ولكنها ما عاد تعرف إلا هو. ولذلك بعض النساء العاقلات إذا تزوجت أكثر من رجل وأرادت الهناء من الثاني أو الثالث أو الرابع تقول اللهم أنسني كل ما مضى، فتنسى فعلا، يجيب الله دعوته فتنسى كل ما مضى، يعني من أزواج تعيش كأنها حياة جديدة. هذا اللي يحصل في الجنة، في الجنة نهائيا إذا كان أخذت عدة أزواج ما تعرف إلا هذا الزوج، خلاص تنسى كل ما مضى. قال تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، معنى أن قلبها فارغ إلا من هذا الزوج، ولم يقربها أحد إلا هذا الزوج، ولا يقربها أحد إلا هذا الزوج. سبحان الله العظيم، ربنا قد اعتنى عناية عظيمة بأوليائه، فهل يعتنون هم بحقه؟ هل يعتنون بحقه؟ هل يقدرون قدر؟ هل يعملون؟ وإلا والله قد هيأ لهم أشياء. قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. أي والله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون، إنما الدرجات على العمل. قال لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. فيه مجاهد يقول احذر من الجان فإنها قد تشاركك في الزوجة في الدنيا إذا لم تذكر الله عز وجل، وهذا موجود في سورة الإسراء أن الله عز وجل قال استفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد، فأنت تذكر الله عز وجل حتى ما يشاركك الجان. وفيها أيضا أن الجان لهم نساء من جنسهم، ولكن المراد والله أعلم التأكيد، يعني العموم التام، ما لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. طيب ثم قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي نعمة تجحدها أن رزقك قاصرات الطرف وإلا جعلهن قاصرات الطرف بحيث ما يملأ عينها إلا زوجها، ولا أنه ما قربها لا إنس ولا جان، بأي نعمة تكذب، بأي نعمة تتكاسل، عن أي فضل؟ سبحان الله العظيم. كل واحدة والله من هذه الآيات المتكررة هذه فبأي آلاء رب تعطي معنى جديد وتعطي في القلب دافع جديد. لا يغرك أحد في يقول هذا تكرار محض، لا والله ما في القرآن شيء زائد أو تكرار محض، قد عرف ذلك من عرف. ثم قال تعالى: كأنهن الياقوت والمرجان. الله، استقر في فطر الناس جلال الياقوت والمرجان، خلاص يعني صارت شيء معظم مثل اللؤلؤ والمرجان، مثل الياقوت والمرجان. فإذا أردت أن تشبه شيء تقول مثل الياقوت والمرجان. فلذلك يأتي القرآن على ما يعرف الناس. الياقوت هو حجر أحمر شفاف أملس جميل جدا، متعدد الألوان، إذا وضعت على الشمس يتغير. فسبحان الله، يشبه المرأة، تشبه الحورية أو المرأة من نساء الجنة، تشبه الياقوت في الحمرة، في الشفافية، في الملاسة، في النعومة. ولذلك في الحديث: يرى مخ ساقها من وراء العظم. في صحيح مسلم أن يقول محمد بن سيرين: إما تفاخروا وإما تذاكروا، الرجال والنساء. شف، إما تفاخروا وإما تذاكروا. فقالوا: الرجال أكثر في الجنة من النساء. فقال أبو هريرة: أولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضواء كوكب دري في السماء، لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان، يرى مخ ساقهما من وراء اللحم، وليس في الجنة أعزب. هذا في مسلم، يرى مخ الساق من وراء اللحم، يعني من سبحان الله، من شفافية هذا، ومن عظمة، ومن البهاء، ومن الجمال، كأنهن الياقوت. والمرجان هذا يكون في البحر، يقولون أصله نبات، أصله عفوا حيوان بحري، وبعدين يتحجر ثم يتشكل. والآن أحسن منطقة للمرجان في العالم كله البحر الأحمر هذا. سبحان الله، إذا شفت الشعب المرجانية أو شفت المرجان، أمر عجيب، يعني ملاسته وأشكاله وألوانه، يعني يبهج. الآن فيه الناس يأتون من أنحاء الدنيا يغوصون يتفرجون فقط على المرجان هذا، فرجة فقط. فكيف إذا كانت الحورية فيها عليها من اللباس من الألوان والزينة والأشكال، وهي نفسها فيها من النعومة، شيء لا يتصور، يعني أخفي لهم من قرة عين، هذا شيء أخفي. إيه، فالله عز وجل يقول: كأنهن الياقوت والمرجان، يعني يسرح ذهنك في جمال ليس بعده جمال. ثم قال تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذب. بأي نعمة تكذب؟ سبحان الله، كأن كل مرة يوبخك ويقررك ويقول: أين أنت؟ أين عزب عقلك؟ أين ذهبت همتك؟ بأي نعمة تكذب؟ إن كنت تكذب هلكت، وإن كنت مصدق فأين العمل؟ ما هذا الحمق؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولذلك العرب تسمي درة، مثل درة بنت أبي لهب، ومرجانة أم سعيد، يعني عندهم هذا دارج، وياقوتة كذا عندهم، تخيلون بأحسن شيء. ثم جاءت الآية الفاذة العظيمة التي هي تتفجر بالمعاني، وهي قول الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. الله الله الله الله على هذه الآية وعلى كل الآيات. لكن هذه الآية موقعها عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم، ما تستطيع أنك تشرحها أو شيء. رب العالمين يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. طيب، من معانيها إن الله شكور، فيقول: أنتم محسنين وأنتم تستاهلون، وهذا أعمالكم، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. يعني مع أن الإحسان الأول منه، والإحسان الأوسط منه، والإحسان الأخير منه، هو اللي وفق، هو اللي عان، هو اللي هدى، هو اللي تقبل، هو اللي خلق الجنة، هو اللي خلقنا، وهو اللي خلق أعمالنا، يعني كل شيء منه، لكنه شكور جل وعلا وكريم ودود، ما يمن عليك إلا بالشيء اللي ينفعك أنت. فيقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني أنتم محسنون تستحقون هذا الإحسان. هذا معنى، معنى والله الإحسان كله منه جل وعلا. ومن معانيها إن كلما أحسنت العمل أحسن لك الثواب. ولذلك المجاهدون فقط في الجنة لهم 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. فأنت كل ما تحسن العمل، ليس الإكثار، الإحسان، ما يقوم في قلبك من خوف الله ورجاء ومحبته وإتقان العمل وكذا، يحسن لك. وإن كان أهل الجنة ما يحسون بغبن، لكن الفاضل منهم يحس أنه فاضل، يعرف، يحسن لك حتى في خلق الحرية وفي خلقها وفي عددهن وفي في كل شيء، يحسن لك في كل شيء. فيقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني من أحسن العمل أحسن له الثواب. وفي معنى آخر يقول بعض السلف، علي رضي الله عنه يقول: معنى هل جزاء الإحسان الإحسان؟ هل جزاء التوحيد إلى الجنة؟ والله معنى طريف هذا. هل جزاء الإحسان التوحيد؟ لأن ضده الشرك ظلم. إلى الإحسان الجنة، هي أعلى الإحسان. هذا مشاركة علي في هذه الآية، هل جزاء التوحيد إلى الجنة؟ نسأل الله من فضله أن يميتنا على التوحيد، نسأل الله أن يميتنا على التوحيد الخالص. وبعض السلف قال هل جزاء من أحسن بالطاعة إلا أن يحسن إليه بالنعيم؟ ولو مكثت إلى الليل تعدد معانيها ما تنفد معانيها، لكن دعها هكذا وأنت خذ منها ما استطعت. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لكن سبحان الله صياغة الكلمة هذه وموقعها شيء عجيب، والله أنا عجيب. كل ما تمر بها أنها تستنفر كل خلية في جسدك، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال تعالى ومن دونهما جنتان. المستقر عند أكثر الناس إنها يعني تحت. نحن قلنا في الدرس الماضي إن كلمة دون في القرآن أتت ب 13 معنى، 13 معنى لدون، ولذلك الآن كل 13 تركبها على هذا. فبعض الناس قال ومن دونهما يعني وغيرهما جنتان، يعني نفس من خاف مقام ربه له أربع جنات، يمين وشمال وأمام وتحت أو فوق وتحت أو أمام وخلف، كلها بمعنى دون. فيقول إن تنوع له الجنات، شيء من ذهب وشيء من فضة وشيء كذا، هذا أيضا معنى. وبعضهم قال لا، إن الأول للسابقين والثاني لأصحاب اليمين كما سيأتينا في الواقعة السورة اللي بعدها. وبعضهم تخيل بعض السلف يقول إن الثنتين الأخريين أفضل من الأوليين، تخيل يعني. هذا يمكن بعض الإخوة ما بعد مر عليه. أكثر الناس مستقر عنده إن الثنتين الأخيرتين إنها دون، يعني يفهم كلمة دون إنها دونية يعني. لا، بعض السلف قال لا. كيف؟ قال أول شيء إنه قال مدهامتين، وهذيك قال ذوات أفنان، يعني هذيك وصفها بالأغصان، لكن هنا وصفها إنها سوداء المدهامة اللي هي شديدة الدهمة، ومنه الخيل الدهم السود. وأنت الآن إذا شفت الجنة والحديقة تتغيا بالماء، وقالك واحد عساها خضرة، تقول ليه بخضرة، سودة. وش معنى سودة؟ يعني بلغت الغاية في الري، سودة تقول، ما هي بخضرة، سودة مسودة، هذا معنى مدهامتان. فقال مدهامتان أعلى من ذوات أفنان، وقال نضاختان أعلى من إيش اسمها، من تجريان. قال لأن النضخ والفوران وكذا مثل النافورة، وهذيك تجري. وقال أيضا ذوات أفنان ومدهامتان ونضاختان وكذا، المهم أنه يعني مشى عليها كلها، وقال إنها زادت على الفاكهة بالنخل والرمان والخيرات الحسان إلى آخره. فعلى كل حال قل ما شئت، إما أنها دونها وإما أنها معها غيرها، يعني له جنتان وغيرهما جنتان، أربع تكون. والله كلها معاني صحيحة، كلها معاني صحيحة. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أتكذب من أعطاك ثنتين وثنتين؟ مدهامتان، الدهمة هي السواد الأدهم من النضرة والخضرة والجمال، يكون يعني ترى الجنة كأنها دهماء، نسأل الله من فضله. والنضاخة الفوارة يهيج ماؤها، فوارة العين تكون فوارة، ماء يهيج ينضخ. ثم قال فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة. الفاكهة كما قال هناك من كل فاكهة زوجان، ثم نص على أشرف الفواكه وهي النخل والرمان. دائما في القرآن أشرف شيء النخل اللي هو التمر والأعناب والرمان، هذه أشرف شيء، ومن الحبوب البر، هذه الأشرف شيء. ولا شك أنه حتى في الدنيا أشرف شيء النخل، ترى ما له ثمن، ترى يعني خص الله للجزيرة بأفضل الفواكه، هو قوت وحلوة وفاكهة، يؤكل بسر وله لذة، يؤكل رطب وله لذة، يؤكل تمر غير مكنوز يعني وله لذة، ويؤكل تمرا مكنوزا وله لذة أخرى، ويؤكل في الشتاء وفي الصيف وفي السفر ولا يحتاج إلى معالج، يعني نعمة كبرى النخل. كذلك الرمان أوصى به الحارث بن كلدة، هذا طبيب العرب، قال ما رأيت أنفع مثل الرمان، ولا ألذ ولا أشبه بثمار الجنة، كيف منضود وكيف أشكاله وكيف حمرته وكيف الماء اللي فيه وكيف الطعم وكيف، سبحان الله العظيم. قال فيهما فاكهة ونخل ورمان. والنخل والرمان هو يعتبر فاكهة، ولكن النخل يعتبر قوت وفاكهة، فيكون من عطف الخاص على العام. ثم قال تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن، يعني في هذه الجنات الأربع، خيرات حسان. هنا ما قال فيهما، قال فيهن خيرات. ولذلك هذا يرجح أيضا أن الأربع كلها لمن خاف مقام رب. الخيرة يا أخوان هي أفضل النساء، خيرة الملكات كما قال الشاعر: ربلات هند خيرة الملكات. الخيرة هي دائما أفضل النساء، تقول هي خيرة الخيرات، ومثل الخيرة تقول رجل خير ورجل خير، وامرأة خيرة وامرأة خيرة. وبعض العلماء أو مسلمة تقول خيرات الأخلاق وحسان الوجوه. فقال تعالى: فيهن خيرات، يعني الخير كله فيها، في خلقها وفي شكلها وفي روائحها وفي كلامها وفي غنائها وفي تحببها وفي تبعلها، يعني كل الصفات المحبوبة في النساء اجتمعت فيهن على أكمل شيء. وحسان، كل حسن محبوب في أي منطقة في الجسم أو في الخلق أو في الخلق تجده فيهن. فيهن خيرات حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بأي نعمة تكذب؟ كل مرة رب العالمين يقررك ويذكرك يعني بأي نعمة تكذب؟ أين العمل؟ أين حقي؟ أين حقي؟ أين الغضب لغضبي؟ أين القيام في أمري؟ الله المستعان. قال تعالى: حور. الحور جمال الأعين، تكون العين حوراء شديدة بياض الأبيض شديد السواد الأسود في العين، متسعة الحدقة، وافرة الأشفار، أشفار العين والجفون والأهداب، حور. ثم قال تعالى: مقصورات في الخيام. هذا أحسن وصف في نساء الدنيا أو أحسن وصف في نساء الآخرة؟ مثل الوصف الأول. الوصف الأول قاصرات الطرف، أحسن وصف لامرأة في الدنيا أن تكون قاصرة الطرف، يعني ما تفكر ولا تنظر ولا تستشرف لغير زوجها ولا تنظر في غير محارمها. والله يا إخوان لا يغركم الآن السلافع اللاتي انتشرن الآن، والله إن فيه نساء الآن وسط هذه الأجواء، والله لو قيل لها صفي لنا غير زوجك وذوات المحارم ما تستطيع تصف. ورب الكعبة، وأنا أعرف منهن أجناس، إن لو قيل لها وصفي لنا أي رجل ما تقدر توصفه ولا تحق النظر فيه ولا تستطيع. حتى زوجها يا الله تسرق النظر مسارقة، فيه موجود، لا تحسب أمه موجود، فيه موجود. هذا بالنسبة لقاصرات الطرف. ولا بعضهن الله يعافينا تأكل الناس بعيونها، وهذه ما فيها خير ترى، حتى في الدنيا ما أحد يرغبها إلا اللي من جنسها. كذلك مقصورات في الخيام، أفضل نساء الدنيا عند الله عز وجل هي التي في بيتها. ما عليك الآن من الدواجة الخراجة الولاجة، ما عليك منها، لكن كما قال ابن مسعود في التوحيد لابن خزيمة، يقول إن المرأة تخرج من بيتها فيقول ملك لها: أين خرجتي؟ تقول: أعود مريضا، أصيل رحما، أفعل كذا أفعل كذا. فيقول: ماذا تريدين؟ فتقول: أريد وجه الله. هو ذكر في باب إثبات الوجه لله الأثر هذا. فقال لها الملك: أما لو كنت تريدين وجه الله حقا فإن الله عز وجل أحب شيء إليه أن تمكثي في بيتك. يعني المرأة حتى ما كلفت بجمعة ولا جماعة ولا جهاد ولا شيء، وحتى الأصل ترى يا إخوان في الوصل إنها توصل هي، والآن جاب الله لها هواتف، والأصل إنها هي اللي تزار. حتى لو كانت أختك مثلا أصغر منك ما تقول الحق لي وتجلس في بيتك، لا، الأصل إن كانت تمر على خواتك وعماتك وخالاتك، وإن المرأة الأصل إنها أفضل لها شيء، أفضل شيء لها بيتها. كما قالت فاطمة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خير المرأة؟ قالت: ألا ترى الرجال ولا أراها الرجال إلا من ضرورة. هذا كلام غريب، لكن لابد يبقى، وسيبقى طائفة من هذه الأمة ظاهرة على الحق، لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى في هذه المسألة. فلما وصف الله نساء الجنة قال: مقصورات في الخيام، يعني درة محجوبة مصونة في الخيام ما يراها أحد. وترى فيه يعني لفتة طريفة، ترى العرب نقادة في الشعر، نقادة ما تخلي شيء، ذواقة في الشعر. يوم قال الأعشى: كأن مشيتها من بيت جارتها، مر السحابة لا ريث ولا عجل. قال نقاد العرب: إن الأعشى مدح المرأة بما لا يمدح، مدحها بأنها جوالة على الجارات، خراجة ولاجة، وهذا لا تمدحه العرب. بل ألم يقل كما قال أبو قيس بن الأسد الأنصاري، قال: وتكسل عن جاراتها فيزرنها، وتغفل عن إتيانهن فتعذر. يعني ما تطلع ويعذرونها، ما تحب تطلع من بيتها. الله على بيت الأنصاري هذا. وتكسل عن جاراتها فيزرنها، لا طولا هنا اللي جنها ما تقدر تطلع، ودها تطلع بس ما تحب تطلع من بيتها، هذه درة ذي. وتغفل عن إتيانهن فتعذر، دائما الشعراء يأتونك بالمثل الأعلى. وكذلك هذا كثير يقول: وأنت التي حببت كل قصيرة إلي ولم تشعر بذاك القصائر. يقول أنت حببت لي كل قصيرة، والقصيرات ما شعرنا. فأول شيء بدر إلى ذهنك أن نعز هذه خوية كثير أنها قصيرة في شكلها، فقال: أريد قصارات الحجال ولم أرد قصار الخطى، شر النساء البحاتر. المرأة البحترة القصائرة مرة المتجمعة كذا، فيقول أنا قصدي ما قصيرة الشكل، لا قصيرة الخطى، قصير يعني قصيرة الحجال دائما في بيته. فيقول أنت اللي حببتي لي هذا النوع لأنك أنت من هذا النوع. ها، فإذا هذا المحمود في نساء الدنيا، وهو والله المحمود في نساء الجنة. حور مقصورات ما تطلع أبدا، يذهب زوجها في الجنة يزور ويروح لإخوانه ويرجع يجدها موجودة في الخيام. الخيام يقول الحسن لما قال حور مقصورات في الخيام، قال الحسن البصري: لسنا والله بطوافات في الطرق ولا خراجات ولا جات. حتى اللي يقولون داعية، إن داعية داعية كل مرة في بيت ولا كل مرة، هذه ما بداعية، هذه ما بداعية. نساء التبليغ ونساء الإخوان هذول تلقاهم خراجة ولا جة، كل يوم دخلت لها في جحر ولا في بيت ولا، هذا مو ليس هذا طريق نساء الصحابة والله. بل المرأة تقار في البيت. قال تعالى في الصالحات: قانتات حافظات للغيب بما حافظ الله. إيش معنى حافظ الغيب؟ يعني زوجها هذا هو يتحفظ من خلفه، هو يخرج منها ويتخرج من هنا، الله المستعان. طيب الخيام عند العرب ما هي؟ ترى في فرق بين الخيمة والبيت. العرب ما تسمي الشيء بيت إلا إذا كان من شعر، تقول بيت شعر. الخيمة ما تسميها بيت. الخيمة عند العرب هي تكون في الغالب يحطون من أول خشب ويغطونه بالثمام أو بالحشيش أو بخرق، هذه بيوت المرتحلين، يعني بيوت أصحاب العمود، هذا معنى الخيام. يقول جرير: متى كان الخيام بذي طلوح، سقيت الغيث أيتها الخيام، تنكر من معارفها ومالت دعائمها وقد بلي الثمام. شف الدعائم الخشب مال، والثمام بلي، هذا معنى الخيام القديم. وامرئ القيس يقول: أمرخ خيامهم أم عشر، أم القلب في إثرهم منحدر. المرخ يكون في تهامة والعشر يكون في نجد، فيقول: هل هم ذهبوا النجد ولا ذهبوا التهامة؟ معنى هذا أنهم اللي هناك يغطون أحيانا بأوراق العشر، وهذول يغطون بالمرخ اللي فوق، فهذا معنى الخيام. لكن خيام الجنة من در، من لؤلؤة مجوفة على شكل خيام الدنيا، لكن بدون دعائم، هو ما يغطى بالحشيش والثمام، يغطى به هو كله من درة ولؤلؤة مجوفة. وهؤلاء الحور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. أرأيتم كيف حسن موقعها كل مرة؟ يعني أمع هذه النعمة تكذب، أمع هذه النعمة تكسل، أمع هذه النعمة تتغافل، أما تستحي، أما ترعوي، أما تفكر. إيه. ثم قال تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال ربنا جل وتبارك وتقدس وتعالى، قال: متكئين على رفرف خضر وعبقري حساب. الرفرف عند العرب، وش الرفرف عند العرب؟ الرفرف عند العرب هو ما تدلى من السرير من البسط الغالية والثياب النفيسة. شفت الطرف، طرف البساط أو طرف المفرش أو طرف الفراش أو طرف الثوب اللي تدلى هكذا، يكون دائما ناعم وفيه الزينة دائما، هذا الرفرف. ولذلك أحسن مجمع اللغة العربية لما كان يعرب فسمى أطراف السيارة رفرف، الطرف اللي من هنا ومن هنا يسميه رفرف، يعني إنه ما تدلى أو ما وضع فوق يعني هيكل السيارة، نفس المعنى ترى تماما. ولذلك صراحة التعريب الأول كان رائع جدا، يعني تعريبهم الله إنه ممتاز. فالآن يصنعون هيكل السيارة الحديدي ويضعون الأجهزة ثم يضعون فوقها مثل المفرش اللي فوق السرير، ثم ما يسمى الرفرف إلا اللي في الجوانب اللي تدلى، هذا مثله. فالرفرف هو، يقول تعالى: متكئين على رفرف، يعني على الفرش اللي يتدلى منها الشيء الغالي. سبحان الله، الرفرف هذا بعدين لونه خضر، الخضر هذه دائما تشرح الصدر، اللون الأخضر يشرح الصدر، لا إله إلا رفرف خضر، وعبقري حسان. وترى الرفرف لا زال عند كثير من الناس اللي تدلى حول الخيمة أو حول السرير، لا زال يسمونه رفرف عند العرب. عبقري حسان، العبقري يا أخوان بسط حسان، فيها صور وفيها نقش وفيها يعني وشي وفيها جمال، يعني فيها صنعة هائلة. والعرب دائما خلاص صار عندهم الشيء اللي فيه صنعة يعني مهولة مذهلة يسمونها عبقري. يقولون إن أصله وادي اسمه عبقر كان فيه الجن، وبعدين كل بير مثلا ما يمكن يصنع البشر يقولون هذه عبقرية، وكل فكرة مجنونة يسمونها عبقرية، وكل رجل يعني بارع يسمونها عبقري، وكل صنعة يسمونها عبقرية. فالله عز وجل يخاطبنا بما نفهم، قال عبقري، يعني تخيل الآن البسط اللي فوق الأسرة كيف أنها عبقرية، يعني من الذهول اللي فيها والإعجاب تقول هذه صنعتها الجن ولا، فكيف اللي صنعها رب العالمين؟ عبقري. ثم وصفه بأنه حسان، يعني صنعة حسنة جدا جدا جدا، بحيث أن الإنس ما يستطيعون أصلا يفكرون يصنعون مثلها. هذا معنى العبقري. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف عمر في الرؤيا قال: فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه. عبقري. والعرب يقول الأصمعي والخليل يقول: إذا استحسنت العرب شيئا واستجادته قالت هذا عبقري، هذا شيء عبقري عبقري. ترى نحن الآن في أشياء مقاربة، مثلا الكلمة اللي طلعت مني قبل شوي، أحيانا نصف الشيء للجن فنقول فكرة مجنونة، أو مثلا رجل مثلا عنده قدرات خارقة في الذكاء أو في، فنقول جني هذا، ما هذا جن. وكذلك مثلا السحر نقول الجمال الساحر، الجمال الساحر، أو هذا شيء ساحر. القصد ليس أنه من السحر حقيقة، لا، قصد أنه يعني كأنه تخييل وليس حقيقة، من زيادة الإبداع كأنه خيال وليس حقيقة، فتقول جمال ساحر إذا رأيت روض ولا إنسان ولا أحد. فخاطبنا الله فقال: وعبقري حسان. نسأل الله من فضله. زهير وش يقول؟ يقول: بخيل عليها جنة عبقرية جديرون يوما أن ينالوا ويستعلوا. وذو الرمة يقول: حتى كأن رياض القف ألبسها من وشي عبقر تجليل وتنجيد. من وشي عبقر تنجيد وتجليل، تجليل وتنجيد، أي وشي عبقر، خلاص يعني الآن اتضح. فإذا الآن الجنتين الأخريين والله أنها منافسة الأوليين. قديما حنا كنا مباشرة تلقائيا تقول والله هذه دونها، لا، وصفها والله أنها منافسة الأولى. والله أعلم. بماذا الآن سيختم ربنا هذه السورة العظيمة؟ والله عروس القرآن، والله عروس القرآن، هذه السورة عروس القرآن، يعني مزينة فيها من الزينة ما لا يخطر على قلب بشر. ختمها بأحسن ختام، فقال تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك تفاعل، يعني بركة متفاعلة غير متناهية. تبارك اسم ربك ذي الجلال، ذي يعني ذي، هذه متبعة لربك، لو كانت الاسم لقال ذو، وفي بعض القراءات ذو، كلها معناها واحد. تبارك اسم ربك، والاسم بمعنى المسمى هنا، يعني تبارك ربك ذي الجلال والإكرام، يعني رب العالمين له من الجلال والإكرام ما لا حد له ولا منتهى، وله من التبارك ما لا حد له ولا منتهى، اللي هذا بعض خلقه وبعض جزاءه وبعض إحسانه، فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا ما سمح به الضعف البشري، والله هذا ما سمح به الضعف البشري، يعني من بيان بعض معاني السورة، ولا السورة تتفجر بالمعاني وتأتي أجيال وأجيال تغرف من معانيها ولا تنتهي، هكذا القرآن، ولكن أين العمل؟ نسأل الله في عصر الجمعة بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجمعنا كما جمعنا في هذا المجلس، أن يجمعنا إن شاء الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ونقول لبعضنا: لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ونقول لبعضنا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. نسأل الله ذلك، وما ذلك الله بعزيز. نسأل الله أن يزيدنا في الخير، وأن يعصمنا فيما بقي، ويغفر لنا ما مضى، ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا وإخواننا ومن نحب. نسأل الله أن يغفر لنا ما مضى وما بقي، وأن يعصمنا فيما بقي، وأن يميتنا على الإسلام والسنة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى ووالدينا وأحبابنا وإخواننا وذرياتنا يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من أمثل عبيدك وأسرعهم إلى مراضيك وأكثرهم خوفا منك. اللهم أقر الخوف من مقامك في قلوبنا. اللهم أقر الخوف من مقامك في قلوبنا. اللهم أقر الخوف من مقامك ومن المقام بين يديك في قلوبنا يا رب العالمين، واجعله مع المحبة والرجاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.